الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب لحم الدجاج. دا دجاج مثلثة الدال دے، دجاج دجاج و دجاج نا چرگی لویلشی، چرگی وخا خورل دا حلال لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خورلی. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن زهدم الجرمي عن نبي موسى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. ما نبي الإسلام قتلوا تشرق خورا. قال وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميم عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء. ومن أبو موسى أشعري رضي الله عنه سر ناس زمون أو ددي قبيلة كما جرم قبيلة فمنك مواخاته رورولي موا أوتي بطعام فيه لحم دجاج نستعام وخراك روڑ شتفاغي كده جرق وخموا. وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. فده قوم كي يوسر رنگ والا سره ناسو شغد خراك لنران ازده كينو. قال ادنو ابو موسى شعر رضي الله عنه ورلوه لوران ازده شا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ما نبي الاسلام قتلو چه جرق خورا. قال اني رايته ياكل شيئا فقذرته. وما دا چرګه کتلې دا چې څنګه شیخ وړو زما تکر کیږي. فحلفت ان لا اكله ما قسم خورل چې بچرګه نخرم. فقال ادن اخبرك او احدثك ورله وران دې چې تعالی خبر در کوم یا حدیث نر بیانوم. اني رايته اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين فوافقته وهو غضبان. دا حدیث مخکم تیر شوی او وای رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لراغله وم په سکسانو کې د اشعریین او نسیمون قبیلې کسانو دغه چراغم نبی رسول الله والسلام مومندو په حالت د غضب او د غصې کې او هو یقسم نعما من نعم صدقه. نبی رسول الله والسلام خان تقسیمول صدقي او د غنیمت او خان. فاستحملناه لموتنا طلب کړو چې موږ لم یو اخرى کې او په یو اخوانه مشوار کې. فحلف الا يحملنا نقسم خوله او جتا سو خنس ورو ذکر الله پیغمبر غوسو. قال ما عندي ما احملكم عليه و بيلي نشته ما سراش تاسو چې سواره کوم تاسو باغي تاسو چې سواره سورلي نشته را سره. ثم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من ابل. يا نبي الرسول والسلام لا غنیمت سو خان را واستشول. فقال اين الاشعريون اين الاشعريون نو فرمایل الاشعريين سشول کوم دي. قال فاعطانا خمس ذود غر الذرا. ابو موسى رضي الله عنه ومن له پنځه اوخان را کړو چې سپین قبونه والو سپین سپین قبونه وو. فلبثنا غير بعيد نو وخت تر کړو موږ چې ډېر وخت نو. فقلت لاصحابي ما خل مرغرو لويليو نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. نبي رسول الله والسلام نه جو خپل قسم هیر شو مخکي قسم خوړلو چې نه درقوم او سراکل. فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا. قسم دې کوم نبی صلی الله علیه وسلم غافل وګڼلو چې دا غي نه هیر شي قسم خوړل او مونږ له راکد او مونږ خبر نه ورکو نو مونږ خبرو ور کامیاب نشورا دی چې ورلوه چې تاسو خو دې قسم خوړل او تاسو نه هیر دي څنګه چې بیا مونږ له راکل. فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا استحملناك فحلفت الا تحملنا. او مونږ اجل مونږ وېد الله رسول مون فتا سنا مطالبه کړو چې موږ لسورلی را کوي نو تاسو قسم کړو چې نظر قوم. فظننا انك نسيت يمينك نو خیال کو چې تاسو نه جو قسم هیر شوه ده. فقال النبي الاسلام ان الله هو حملكم یقینا الله رب العالمین تاسو په دې سورلو باندې سوار کړی الله دا تاسو له درکړي انی والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارا غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها او یقینا ذو فالله مې قسم وکړه الله خو خشي زب قسم نو خرم یو قسم چې بیا ما له داغې نه بل شی غوره ښکار شي زب هغه غوره راتل کوم وتحللتها او دا قسم به ماتوم په کفاره سره د دې به کفاره ادا کوم او دا غوره کار وکوم. باب لحوم الخيل اباب د بیان غوخد اسونو کې مخکې ذکر شوی چې د اسونو غوخه خوړل دا حلال دی په نيز د جمهور اهل علمو ابتداء کې ورله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مکروه ځکه وایي د جهاد اهله ده نو که څوک د حقي جهاد اهله وکم شي. دا علامه شامی رحمت الله علیه ذکر کړی چې خپل مرګ ندری رضی مخکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول رجوع کړی دا ان اسونو غوخه خوړل بلا کراهت دا جایز دی. وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. احاديث مختتر شعه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. دا روایت مخکې ذکر شوه کتاب المغازی کې. باب لحوم الحمر الانسیه کورنی او ساتری شوی خرونه د هغې غوښه خوړل دا د جمهور اهل علمو په نیز باندې حرام دي. د امام مالک رحمت الله علیه نه په دې کې درې روایات راغلي، یو د تحریم د جمهورو په شان، دویم روایت دی د کراهت او دریم د جواز. او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لم نقل لي يغم دي لحلال وي او دي اجازه تي ورغناو نو کيري شي اغلا دي د حرمت اغه احاديث نور رسيدني يا بنا بر ضرورت دا جائز ګرځولي چې وسړي د لوګ امرين بیا خير د خوري شي. فيه عن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم رضی الله عنه روایت پکې راغلي کتاب المغازي کې ذکر شوی. وبه قال حدثنا سدوه قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر. النبي عليه الصلاه والسلام ذكرنو خرونو دغخنا د خيبر پرزمان منه کړي وا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال ابو سامة عن عبيد الله عن سالم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الانسية. خيبر فقال باني نبي كريم صلى الله عليه وسلم نمتعين منك لواء متعيد حرمت مثلا مخ کی مفصل ذکر شوی. دارنگی اکورنی خرونا ساتلی شوی خرونا داغی دو غخو دو حرمت اعلانی کرو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. اسنو دو غخو اجازت ورکڑو او دو خرون غنیمنا کرو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. نبي كريم صلى الله عليه وسلم من أكل ذا نهي فرمائل ذا دخوراك دهر دار وردرندنا هر أغزنا وردرند جغبري غاخن باند اخكار كي بل شيراني سي حملة بكي نو دې خورو نه منا کړی دا لکه پړانګ شیر زمری شو وبه قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائر نبي الاسلام له راتن كراغله فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائر فقال اكلت الحمر نبي الاسلام له خرونه اخوړېشل بیا ور لراغله وې خرونه اخوړېشل ثم جاءه جائر بیا فدريم دل راغله فقال اهنيت الحمر خرونه ختم شل جهاد لپیتلو نو خلق خوراک شروع کړي غزا د خیبر کې چې خلق خوخرونه ختم کل الالی او داغي وخی خوري فامر منادیا نو نبی صلی الله علیه و سلم اعلان کوون کله حکم کړو فنادى فی الناس نو په لخر کې आवाज کړو ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمور الاهليه الله ورسول تاسو منه کوي دا کورنی خوخرونه غوخونه فانها رچندا ګندني فكفئت القدور وانها لتفور باللحم نو کټوي دغهو اړول شي وي او یقینا دا جوشي دي په هوا باندې باندې وغهو چې د الله د پیغمبر اعلان ووري دي شنو وایړول او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر اللهجيه فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصره جابر بن زيد ابو الشعثاء الاول شول چې دا خلک دا ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیبر کې دا حمر اهلیه او حمر اهلیه چې کوم دي کورنی خرونه دا غي دغه خو نه منه فرمایلي نو وي کان قد یقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري حکم رضی الله عنه هم دا سی وی په بصره کې ولكن ابا ذلك البحر ابن عباس لكن ابا بحر الامه حبر الامه شغلو عالمنا او ده درياب پشانه لمن ابن عباس باوي شنا ده حلال ده حرام ندي مخي ذكر فلش اغلا ده حلت منسوم ده اغلا ده نصوص نور رسيد لي وقرأ ده آيات الاسلام قل لا اجد فيما اوحي لي محرما محرماتك حمر اهلية ندي ذكر سورة انعام قد آياتك باب اكل كل ذي نام من السباع باب ده فغيان ده ديكي چ هر یو داړور د درندگانو نه دا غیر خوراک څه حکم دی د جمهور اهل علم فنیز باندې د خوراک حرام دی کم درندا او زناور چې په غاخ باندې اختار کړي په داړه باندې حمله کړي جمهور دی حرام وي امام مالک رحمت الله علیه ول مکروه وي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نام من السباع تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري رواية سيد مسلم كلاس راوي ابن عباس رضي الله عنهما وينهى عن كل ذي نام من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير نبي صلى الله عليه وسلم هر دار ورد رندا تغيير قرات نمنا فرمائلنا أو دارا هر پنجدار دې مارغانو نه چې په پنځه باندې او په دې نوکو باندې ښکار کوي رانی سي لکه باز شو ټپوس وغیرہ چې په پنځه باندې ښکار رانی سي دې غوخه خوړل حرام دي دا قاعده کلیه ده او اهل علم ذکر کړی اذا ذیناب او ذناب نه مراد څه ما يعدو به علی الحيوان ويتقوى به چې په بل حیوان باندې حمله کوي غاخو باندې اختار کړي یا په پنجو باندې لکه پلان شو زمری شو سپه نارنګي ټکو شو باز شو یا په پنجو باندې خوراک کړي باب جلود المیتا اباب د په بیان داغه شرمنو د مردارو کې د مردار شرمن دا رنشو نه د نو د دې څه حکم دی د مردار سرمن درنګېدو نمخ کې په اتفاق د اهل علم سره ګندا او نجس ده پلیت ده او کنا دا سرمن چا دی مردار نویستا او بیا دی لرنګ ورکو او چشوا نو د جمهور اهل علم په نسبت باندې را پاک را مذهب د احناف او د شوافیعو دارنګه دا یو روایت دی امام مالک نه او یو روایت دی امام احمد نه او احناف دی نبی ا د انسان او د خندیر سرمن مستثنا کوي د انسان غزل حرمت او احترام د وجنه د خندیر غزلی وجنه چې نجس العین نه امام شافعی رحمت الله علیه د دوه سره یو دریم شی دی نه مستثنا کوي انسان خندیر او دریم کلب شپه هغه مو نجس العین نه او دویم مذهب چې سرمن په چې مردار سرمن دا پرنکول سرم نه پاکيږي طاهر نه ګرځي مگر هغه مردار چې داغي غوخه خوړې شي معقولۃ اللحم وي دا سي مردار ده چې داغي غوخه خوړې شي لکه یو ګډ او بيزمړه شوی د مردار شوی دا نو د دې سرمن چې دی رنگ کنه دا بیا پاکيږي او کنه یو مردار ده نه ورده د سپی سرمن ده یا د بل یو مردار شي سرمن ده نو کاغه دی وای رنگوم کا دوی دا نه پاکيږي دا یو روایت دی امام مالک او امام احمد رحمهم الله دلائل رسل روان دي وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشات ميته نبي عليه الصلاه والسلام په يوم مردار غډه باندې تیر شوه فقال نويل هل استمتعتم باهابها تاسو دې په شرمن باندې فائدہ نه غسته قالوا نويل ورلويل انها ميته ده مردار ده کنا قال انما حرم اكلها نبي عليه الصلاه والسلام ویل چې مردار ده نو دې غوا خړل حرام دي سرمن نفعلا وصل خس حرام نهي وبه قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مردار إليه ترشعه فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها لديه مالكان لبديك سزرروا فدليه بسرمن من ليس فعلا غستوه امام مالک او امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دی مخ دی حدیثو استدلال کړی چې دی حدیثو کې د کمی مرداري د سرمن د پاکېدو ذکر چې راغلی نو ماکولۃ اللحم نہ شاتن میتا دارنګي عنزن میتا مردار چیلی مردار غړه وای دی سرمن پرنکول سره پاکيږي امام ابو حنیفه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کی پر روایت ده صحیح مسلم کہ اذا دبغ الاهاب فقط طهر سرمن چرنگڑے شنو دا پاک شوا تاقید پکې نه راغلی چې دا د مردار سرمن ده کړه حلال زناور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی چې ایما اهاب دبغ فقط طهر کما سرمن چرنگڑے شنو دا پاک شوا برابر خبره ده د مردار سرمن یو کړه حلال ساروی مصنف رحمت الله علیه په باب کې جراح خننه حدیث ذکر کړو د خطاب ابن عثمان چې فقہی کې دا چې مر النبی صلی الله علیه وسلم بعنز میتا په دې کې یو اشکال لري چې د دې اولنی درې راویان دا ضعیف او متکلم فیهم راویان دي خطاب ابن عثمان محمد ابن حمیر یا محمد ابن حمیر او ثابت ابن عجلان نو دریس ضعیف راویان راغلی مصنف رحمت الله علیه سن دې حدیث په خپل صحیح کې ذکر کو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای اصل کې دا روایت امام بخاری په متابعاتو کې ذکر کو په اصول کې نه ذکر کړای اصل روایت هغه د کوم چې لامخ کې ذکر کو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا غنه روایت نقل کړي عبد الله ابن عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود نو اصل هغه روایت ته دا صرف په متابعاتو کې ذکر کو په اصول کې نه دی نو متابعاتو کې شوک دا سي کمزوري سند والا روایت ذکر کوي محدثین وايي په دې کې حرج او ممانعت نشته اصل اعتماد فأغل روایت د کوم شي باب کې مخکې ذکر کو باب المسكين باب د بیان د مشکو کې چون کې رامش کړي دا د اوسی دا غوینه نه جوړیږي کله ته په ژوندون رو شو کې دا غي په نوم کې وی کله چې هغه مړه شیخ کار شي او بیا اوچ کړي شي نو مصنف دا ذکر کوي چې دا پاک دي کنه ځکه وینه د اوچ شوی نو جماهیر اهل علم وی چې مشک پاک دی برابر خبره ده که د غزال او د اسینا دا د ژوند په حالت کې راغستلی شوی وي یا د مرګ نفس. بلکې امام نووي حافظ ابن حجر او نور اهل علم په دې باندې اجماع را نقل کړی چې دا پاک دی. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عائشه رضی الله عنها وی كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. ما به نبی صلی الله علیه و سلم له خوشبو لګول د احرام نه مخکي او کله چې با د لوی اختر پر ورځ باندې غي قربانيو کې جامې به واچولې او طواف افاضه او طواف زیارت به کول نو بیا به نور خوشبو لګول به طيب فيه مسك دا سي خوشبو چې پاره کې به مشکو. نبی صلی الله علیه و سلم د مشکو خوشبو لګول کې پدې نو بیا به ولې لګول. فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة. نشت يو زخمي إلى الله فلارك زخمي شوي مگر فرز قيامت براشي وكلمه يدما أو دا زخمون نبيني بيني اللون لون دم والريح ريح مسكن رام خبه دبيني وخشبوبتنا دمشق بشان زي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى ما عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء مثال دا مرغري نيك او دا مرغري ناكارا كحامل المسك ونافخ الكير فشان دا قصده چې اغه اثر او مشك خرسي دا ور سرري او بل طرف لا نافخ الكير دي چې بني پوکي بني کی پوکي وي بنای پوک وهون کړي لوار دې فحامل المسك اما ان يحذيك فلا مشكو ولا بيا تعالى مش در کی و اما ان تبتاع منه يابتنا تواخلي و اما ان تجد منه ريحا طيبه قدر منکل تاوام نغسل لو غخل بوی خو بدر باندې ولګی کنا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك او دا بنای لشي پوکه وای مله بتاله یا جامع شو زي بسر کې بدر باندې راشي و اما ان تجد منه ريحا خبيثه یا بدر باندې لګو او غنده بوونه لګي نفاق شعر زکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکو د جنتیانو نه د مشکو بوې دي او خشعر د نیک سړي مثال د مشکو سره ورکو. باب الارنل باب د په بیان د سویا او د اوسای کې خرگوش ته ورلوي دا په اتفاق د اهل علم سره حلال نه. آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خرگوش او د اوسۍ غوا خړلې د کنه دې بار کې صحیح روایت نه راغله. دا روایت راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم له صحابه ورکړې د الله پیغمبر قبول کړې دا خو به خړلې د کنه دا وضاحت نه راغله. سم روایت چې امام ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خرگوش او د اسی بارکی ویلی دی لا اکلوه ولا احرموه زین خرم او نی حراموم. نبی علیہ السلام لویلی شنو چو اولی تاسو نخوری نوی فرمائی لنبئتو انها تدما مال خبر را کرد شوی چی پدی باندی وی نرازی اگر زنانو حید و بیماری رازی نکر کمی تیکی کی دغا روایت ضعیف دے ثابت نرے. بارحال پہ اتفاق دے اہل علم سر حلال را نبی صلی اللہ علیہ وسلم لپا تحفہ کی پیشیون قبول کرے دا مقبلو لید خوراک دے پاروینو. وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن هشام بن زید عن انس قال انفجنا ارنما ونحن بمر الظهران فتعل قوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها الى ابی طلحہ فذبحها فبعث بورکیها وقال بفخذیها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلها. روایت مخکی ذکر شوے. باب الضب باب دے بیان دے سمتری کی شلانتا و خادمی چور لوئی دام جمهور اهل علم فنیز باندی حلال دا احناف ور لمکروه ہوئی مخکی دی وضاحت شوی دا احادیث ذکر شوی. و به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دینار سمعت ابنهما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضب لست آکله ولا احرمه. و به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالک عن ابن شهاب عن ابی امام بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فاتي بضب محنوذ فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن لارض قومي فاجدني اعافه. قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. كتاب الاطعمه كده حديث يرشوه. باب كيف كان النبي صلى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له. اغه ذکر حدیث موږ ذکر کړی او معنا یې شوی و. باب اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد او الذائب. منګک چې په غړو کې ور ورځيږي صدا منجمد غړي وي او کنه ویلی شوی وي، صدا غړي کلک شي او کنه ویلی شوی وي، جامد یا ذائب. پدې باندې اتفاق او اجماع د اهل علم د چې کله منګک په جامد غړو کې ور ورځېدو نو غیر چاپیره به تینه لر کی دا منګک به ورځي، او هر چی زائب او ویلی شوی غړي دي که په هغې کې ور ورځېدو نو بیا په اتفاق د اهل علم سره دا شی پلید دی، د هغې نه به خوراک نه کېږي، ګنده دی. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وقال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة ان فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. فحديث مخفي يرشوي تفصيلا فكتاب الوضوء 215 درسم حديثه. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. اغي كده دي مفصل وضاحت شويه. اما سلف اغذيك من مفصل ذكر كريما. قيل لسفيان فإنما عمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد. يونس وي إذا إمام زهري لتطوص شعو داغا زناور بارك شده مرشي فتيلوكي فغروكي فلا تيل وغري جامد يا غير جامد الفأرة وغيرها دا دابا او دا زناور منگک وی ابل سشیوی. قال مهور لویلو بلغنا من لذا خبر را رسید لیش ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر بفأرة ماتت فی سمن. نبی اسلام حکم کرو یو منگک کو غرو کے مرشبه فأمر بما قرب منها فطرحا. ویوی چی دادی سرکم نزدی دی خواو شاکی غوری دی نو اغادی تینا غردو لشی سم موکل باقی دی بیخوری کتا. عن حديث عبيد الله بن عبد الله وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. باب العلم والوسم في السورة. تناور لك مخداق وركول حرام لي. باب العلم لا باب دي فبيان نخكي والوسم ده داغ ورقولو که في السورة سورتنا مراد وجه الحيوان حيوان غمق وزناور لپا مخبان داغ ورقول نشانة جورول ده حرام ني دارنگ پا مخبان ني جواندش والا وتقول. حديث صحيح مسلم كراغلي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر فی اوقری وبتو چې پرې مخ باندې چا دا غور کړو نه خط ورل جوړ شي وا ز الله پیغمبر وی لعنت دی رولیږي الله پاک کس چې زناور لې په مخ دا غور کړي او د مخ نه علاوه په بل ځای باندې ک بنا بر ضرورت څوک دا غور کوي دا جایز دی. روایت براش نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غوږ باندې علامه لګول په غړو. فبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حمد عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر انه كره ان تعلم السورة يا أن تعلم السورة. عبد الله بن عمر سے پمخ داغ ورکول نخلقول مکروه غنلی دی. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب. نبی صلی الله علیه وسلم دین منع کړی چې پمخ باندې حیوان واله شي. تابعه قتيبة حدثنا العرقري عن حنظله وقال تضرب السورة. سورة مراد وجه الحيوان دين امنا كرش بدي مخبان دي اواليشي. وبه قال حدثنا ملوريد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي يحنيك. ما نبي صلى الله عليه وسلم نخبل ورك روب وطلو تحنيك ورلكو وغتي ورقولا وهو في مربد له. نبي صلى الله عليه وسلم نخبل دمج ومربد فمزيك اخان تري غزيل وي. فرأيته يسم شاة حسبته قال في اذانها. اما نبی علیہ السلام کتل او چې نخه لګولې او چې لیلې په وق باندې. باب اذا اصاب قوم غنیمه فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابهم لن توكل. حديث رافع ابن حديث لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. او قوم غنیمت ملوشي تقسیم نمخ کی بعض کسان پاره کی سبیزی یا اوخان ذبح کی او د مرګرو نه اجازه نه غوښته نو د دې غوښه به نشي خوړه. د حدیث د رافع ابن خلید رضی الله عنه د وجنا رباب کې ذکر کوي مخکې ذکر شوی و. وقالت طاووس و عكرمه في ذبيحه السارك اطرحوه. طاووس و عكرمه د غل په غزه بي حكي وي دي چې وي غرو نه خوړي نو سړي غلا کړي تعالی پته چې غلا یو خپل دې ما نه راړو ولا لیک وي غرو د خوراک دې مکوا. دا حرام دی خوراک ته نه دی پکار. دا د امام طاووس او د عکرمه مذهب دی چې غل چا نغلاو کا یو شی ذبح کړو نو د دې خوراک حرام دی. او یو جماعت د فقهاو دی له جایز وی چې حرمت یې غله دی نور دا شی حرام شوی نه دی. خو رجاله پته یې خوري دی نه او کوي خوړونو حرام ورلنه دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن ابيه عن جده رافع بن خديج قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فقال ارن او اعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمذ الحبشه وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم حبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. الحديث مخكم ذكر شبان نزار شرسوة بين برباني. باب اذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله واراد اصلاحهم فهو جائز بخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيو اقتريدو لاو اتخذيدو نبادي كسان دا پلند باندې ولي او غشي باندې دی ولګي نو پاغي باندې مرشي او داغه مقصد د دې سره خېګړه کولې چې وخت تخذیدل لري ځکه هغه په غشي او نيزه باندې ولي دا جائز دی. دا حدیث دا رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ بیا ذکر کئی. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عبید الطنافسی عن سعید بن مسروق عن عبایت بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الابل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال ان لها اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مذن فقال أرن ما أنهر أو ما نهر دما وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مذ الحبشة. حديث ندري في رمخ ذكر شو. باب أكل المضطر مجبور سري خوراك. مضطر أغا چالوي أشرتدي خوراك ونكي پدې مړکیږي او د دې د هلاکت اندېښه او خطر وي. د حالت استقرار کې کچرته او حرام شي او پرې پردېشه په دومره مقدار باندې چې دې په مرګ نه بچ نه داور لجایز دي. په دې کې اهل علم اختلاف دي چې دې صورت کې دې ځان مړول شي کني شي مړول نه امام مالک رحمت الله علیه ځان مړول مور له جایز دي او کزان سره ستو خر اخري دله پته اذا روان مسبخ کې بمره لسنه ملایويږي دلوګي بمړشم نو بیا راغسته مشي وکلار کې ول بل سره ملاو فل دا به اورځي او کنينو دا به اخري او جمهور علماء او امام ابو حنیفه او دارنګ امام شافعي رحمت الله علیه وقول نه چې په دومره مقدار باندې متنه خوراک کوي چې د مرګ نه بچي او ځان سره دې بل ټیم د فارسي وای نشي راغسته لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم مصنف رحمه الله عليه في ترجمه الباب کې احاديث نه دي ذکر یا خو ورل بیاس پرې شو چې خپل شاد مطابق روایت را لمیلاو شنو ذکر کوم او یا اکتفاء وکړه آیاتون القران معنی دا مسله فقهيه ده احکام شرعيه په دې کې بیان دي ایمان والو خورات کوي د پاک وغه نشي درکړي مونږ الى قوله فلا اسمع عليه وقال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم سوق چې مجبور کړی شو په سخت لوګه کې او نه دې ميلان کوم چې ګناه لا دې بنا بر ضرورت دغه خورا کول شي چې مرد نه پېژان بشي او قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين فايغه چې الله نن پر آیات کړه شوی چې ترته یې تاسو مؤمنان فقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او دم مسفوحا قال ابن عباس مهراقا دم نہ مراد دم مسوح نہ مراد ابن عباس سے وی اغوی نہ چې په کلی شمی بيدن کی او لحم خندیر یا وخد خندیر وقار فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فراكم اذا غسل شلا تاسل پاک تر کړی حلال او پاک نو مستر سره پر دې مال یا د مردار نه خوراک کول شي په قدر حاجت اذا انت مرګ نه بچ کی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.